أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنة فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. الحقنا بهم ذريتهم الذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم يتنازعون فيها No! فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ.

خالقون غير شيء إن أمره الخالقون أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مسلم تَمْعُونَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ الذين كفروا هم المكيدون أم لهم من السماء ساقط يقول سحاب مرقوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم الذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا واصبر لحكم ربك لحكم ربك فإنك بأعيننا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم ومن الليل فسبحه إنه الله

فأوحى إلى عبده ما وَلَقَدْ رَأَى أخرى عند سدرة المنتهى الشمالي وأولاده كل عام وحضراتكم بخير.